Book 2 27 Im Hotel Ankunft في الفندق الوصول في الفندق الوصول Haben Sie ein Zimmer frei? عندكم غرفة خالية؟ عندكم غرفة خالية؟ Ich habe ein Zimmer reserviert. لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. Mein Name ist Müller. اسمي ميلر. اسمي ميلر. Ich brauche ein Einzelzimmer. أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. Ich brauche ein Doppelzimmer. أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? كم سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ Ich möchte ein Zimmer mit Bad. أريد غرفة مع حمام بانيو. أريد غرفة مع حمام بانيو. Ich möchte ein Zimmer mit Dusche. أريد غرفة مع حمام دوش. أريد غرفة مع حمام دوش. Kann ich das Zimmer sehen? أيمكن أن أرى الغرفة؟ أيمكن أن أرى الغرفة؟ Gibt es hier eine Garage? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Gibt es hier einen safe? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Gibt es hier ein fax? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Gut, ich nehme das Zimmer. جيد، أنا آخذ الغرفة. جيد، أنا آخذ الغرفة. Hier sind die Schlüssel. هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. Hier ist mein Gepäck. هنا أمتعتي. هنا أمتعتي. Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? متى يكون الإفطار؟ متى يكون الإفطار؟ Um wie viel Uhr gibt es Mittagessen? متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ Um wie viel Uhr gibt es Abendessen? متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟